دون القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. تعشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي فاز؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وفي بداية حلقتنا النهاردة بنهني الأمة الإسلامية بمناسبة ليلة النصف من شعبان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ونحن في أتم صحة وأحسن حال بإذن الله. رمضان يا رمضان فرحة طرحة في أحضاني. رمضان يا رمضان فرحة طرحة في أحضاني. يا اللي فانوسك مدور أحمر أخضر برتقاني. الصباح والمغربي صايمي عن الزاد والمية. الصباح للمغربي صايمي عن الزاد والمية. وعشان خطرك قمنا شهرك سمعين. وعودة لفقرات بانوراما الفن. وزي ما تعودنا دايما كل أسبوع في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونسمع ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون مع الفن التشكيلي. لنا وقفة من خلال اللقاء التالي. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن وبنلف ونطوف وبنتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. النهاردة احنا مع فنان متميز من داخل معرضه اللي بيحمل مجموعة من الأعمال الفنية المميزة، أيضا مجموعة من التماثيل كلها من نقول البازلت والرخام والخزف وأشياء أخرى نتعرف عليها. الدقايق اللي جاية معانا الفنان التشكيلي الفنان محمود مختار. أهلا بيك على موجاتنا، موجات البرنامج العام وبانوراما الفن. أهلا بحضراتكم، وأتمنى أن أكون ضيف خفيف على البرنامج بتاعكم وعلى البرنامج بانوراما الفن. وجوه من البازلت ومعرض مميز داخل قاعة الباب بمتحف الفن المصري الحديث ومجموعة من الأعمال. الحقيقة أنا أول ما دخلت بالرغم من أن كلها نقول من خامات ثلاث أو أربع خامات، ولكن كل عمل مميز عن الآخر. اسمح لي في البداية، علاقتك بهذا الفن، فن النحت، وهل دراستك كانت هذا الفن أيضا؟ هو طبعا أنا درست في كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا قسم النحت. بعد الدراسة أنا يعني كان في اهتمام بسبب النشأة وكده بالفن المصري القديم، فبالنسبة للأحجار والخزف يعني أنا ابتديت التجربة مع البازلت وعشق البازلت من 2010. ابتديت كده في ان ابتدي ان انا اتعرف على الخامة عن قرب، وان انا اشوف يعني مواطن جمال الخامة، ويعني وبالنسبة للسيراميك برضو او الخزف انا حبيته لان كل قطعة بتطلع من الفرن بيبقى لها شخصيتها المستقلة. ما انا ده اللي عايز اقوله، عايز اقول للسادة المستمعين ان بالرغم من ان في وجوه كتيرة قوي في مجموعة التماثيل اللي موجودة داخل المعرض، ولكن كل وجه غير التاني، واعتقد ان انت لو حبيت تعيد يعني تمثال منهم مش هيطلع بنفس الشكل، صح؟ هو ده بقى التفرق في الخامة، يعني هي الأحجار ده الجميل فيها ان كل قطعة بتبقى ماستر بيس. غير مثلا ان لو انا عملت الشغل بتاعي من خامات تانية قبلة للصب، زي مثلا البرونز، مثلا البرونز انا ممكن اعمل التمن قطع هم نفس الروح ونفس كل حاجة بالتلاتة الارت بروف كمان، انما هنا في الأحجار دايما انا القطعة نفسها بتبقى ماستر بيس، بتبقى شخصية مستقلة بذاتها، حتى ولو تم اعادتها او اعادة انتاج التكوين نفسه او الحالة نفسها يعني، او الاوبجكت نفسه، طبعا بيبان تأثير او يعني بيبان الكاركتر بتاع القطعة الجديدة الحالة بتاعتها، لان الحجر والخزف الاتنين برضو بيتأثروا بالعوامل المحيطة بيا وانطباعي انا اثناء عملية التشكيل او اثناء عملية انتاج المنتج الفني ده، بيبان في العمل نفسه. فلكل قطعة بتبقى لها الكاركتر الخاص بيها، مش مجرد شكل ملوش روح يعني. هل العملية دي مكلفة؟ يعني الخامات نفسها، الفرن اللي بتشتغل بيه، هل هي مكلفة ان في الاخر يطلع هذا العمل اللي انا شايفاه قدامي؟ هو طبعا بالنسبة للأحجار العملية مكلفة جدا، لان التكنولوجيا انا بعتمد على تكنولوجيا يعني خارجية. يعني الديسكات القطع دي قواطع من الألماس، سواء ألماس طبيعي او بودرة الماس يعني طبيعي، او حتى ولو كان صناعي، فهو بيبقى مكلف جدا وغالي جدا. ده بالنسبة للأحجار، انما وبالنسبة للخزف برضو المواد اللي هي الحراريات، يعني هنا مثلا البريق المعدني مستخدم فيه نترات الفضة. نترات الفضة ده يعني عنصر غالي جدا، مش سهل الحصول عليه يعني. العمل الواحد الفنان محمود مختار بيستغرق مثلا في حدود كم يوم عشان يطلع بالشكل اللي بنشوفه دلوقتي؟ هو انا بالنسبة لي انا لما باجي اشتغل ما بحسبش العمل كعمل، انا بتبقى الحالة يعني. انا مثلا المعرض ده اخد مني فترة 4 سنوات. ان انا المعرض فيه كم عمل؟ فوق 50 تقريبا. هو 22 قطعة حجر والباقي كله وحدات تكرارية من الخزف، بس طبعا بحس ان انا لان انا مقدم معادلات بصرية او تكوينات بصرية، طبعا انا كان هي محاولة اولى في ان انا يعني اللي برنو لي بعد كده ان شاء الله تبقى نقدر نعمل حاجة. المعارض اللي جاية تبقى يبقى فيها فكر سينوغرافيا شوية اكتر، لعبة بالاضاءة، تقديم كادرات او نحكي حكاية يعني. يعني انا كده بحرق الفكر، بس مش مشكلة يعني. فانا بقول ان انا مش الموضوع ما بيتحسبش معايا بالعمل او بالقطعة، هو بالتكوين نفسه، والتكوين او الحالة. احنا طول السنة بنبقى شغالين سواء في المرسم بتاعنا او كان مشاركين في ملتقيات للنحت سواء في مصر او خارج مصر، وحضرتك يعني شاركت في نقول في مجموعة من الملتقيات خارج وداخل مصر متعرف دول أوروبية وعربية أيضا. بالضبط كده. حتى كان آخر تجربة كانت في رومانيا سيمبوزيوم سناغوف الدولي، وكان معنا طبعا يعني أربعة من الماسترز بتوع النحت السيمبوزيوم زي كلاوز هانسكر من ألمانيا، ورولاند هافت من ألمانيا، لارا ستيفا من موينا إيطاليا. طبعا وكان معنا من كوريا الجنوبية الماستر الكبير بتاعهم، أو يعني الأب الروحي بتاعهم في كوريا الجنوبية للنحت، يعني كبير النحاتين جوبو بارك. يعني الفنان الجميل التشكيلي محمود مختار، يمكن اسم حضرتك يعني على اسم المثال الراحل العظيم محمود مختار، هل ده بيعمل لك مشكلة ولا بيديك مسؤولية أكبر إن أنت على نفس الاسم، يعني ما يبقى فنان تشكيلي بهذا الاسم محمود مختار لازم يكون أعمالك مش هنقول تقارب هذا المثال ولكن تكون على مستوى عالي وجيد ومحاولة للوصول للوصل إليه الراحل محمود مختار؟ هو طبعا هو مسؤولية كبيرة، ويعني هو وفي نفس الوقت هو من حسن حظي وتيمنا، يعني طبعا الرائد محمود مختار ده أستاذنا، وده رائد فن النحت المصري الحديث، ده الماستر بتاعنا أو الأيقونة بتاعتنا هنا في مصر وفخر مصر فعلا. الفنان الكبير ده يعني ايكون يعني ليجند، انما ما يعني حظي كويس ان اسمي نفس الاسم وفي نفس الوقت مسؤوليه كبيره علي. الفنان التشكيلي محمود مختار، وقبل ما نسيبك من خلال موجتنا موجات البرنامج العام وبانوراما الفن، امنياتك لفن النحت بصفه عامه في مصر وفي الوطن العربي بصفه عامه؟ يعني انا احب احيي طبعا الحركه الدؤوبه اللي دلوقتي حاليا في المملكه العربيه السعوديه، واحب ابارك لاستاذنا علي جبار كوميسير سيمبوزيوم توايك، على هو السيمبوزيوم لسه منتهي، واحب طبعا اخواننا في سلطنه عمان احب اهنيهم وابارك لهم على المجهود الفظيع اللي هم عاملينه في الفتره الاخيره، مجموعه سيمبوزيومات هايله بجد بجد بجد، يعني انا فخور بده، وان شاء الله يعني نتمنى لهم المزيد والمزيد. وبرضو اخواتنا في تونس او في الجزائر برضو في شغل حلو قوي معمول، يعني وان شاء الله يعني نتمنى ان يكون في تقارب او في ملتقيات متبادله، يعني ان شاء الله. الفنان التشكيلي محمود مختار، الف مبروك مره تانية على معرضك وجوه من البازلت بقاعه الباب بمتحف الفن المصري الحديث، ونورتنا من خلال بانوراما الفن. شكرا يا فندم، وبجد متشكر لكم جميعا، واتمنى ان اكون كنت ضيف خفيف عليكم في بانوراما الفن. الف شكر. الدنيا ليك والنجوم صالح تنور، نجوم في غير النجوم من حسن منظر. الدنيا ليك والنجوم صالح تنور، نجوم في غير النجوم من حسن منظر. فن الليلة، وبنعود ونكرر التهنئة بمناسبة ليلة النصف من شعبان، التهنئة مقدمة إلى الأمة الإسلامية، نعود وندعو اللهم بلغنا رمضان على خير.